الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التنظيف والتيمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام. عن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة ثياثا بمهنته. رواه ابن ماجه وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس من. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام. هذا كلام في آداب الجمعة ومستحباتها وكلام الشيخ في الأبواب، يذكر مرة ما هو واجب ويذكر مرة ما هو سنة، وكأنه لا يلتزم تصنيفا معينا في هذا، وإن كان هذا كأنه من مقدمات الجمعة، على معنى أنه لما ذكر التغليظ في تركها ثم من تجب عليه ومن لا تجب ثم العدد في انعقادها ووجوبها على القرى والأمصار، بدأ يذكر شيئا من مقدماتها أو مقدمات الشروع فيها، فقال: باب التنظيف والتجمل للجمعة. التنظيف على معنى ما يتعلق بالاغتسال وإزالة الأدران والأوساخ، والتجمل إضافة بعد التنظف، يكون التجمل يعني إضافة أشياء فيها تجمل، سواء من الثياب الحسنة والجديدة، وكذلك أيضا التطيب. فعندنا التنظف إزالة الأوساخ، والأدران الاغتسال، والتجمل أمر إضافي أو زائد يكون بالتطيب وبالثياب الحسنة. وقصدها بسكينة على معنى من غير عجلة ولا تسرع، وإنما عليه الهدوء وعليه الوقار وعليه السكينة. وهذا معلوم أنه مطلوب في جميع الصلوات، إذا قصد المسلم المسجد للصلاة فإنه سواء كان جمعة أو غير جمعة فإنه يقصده عليه السكينة والوقار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فقدوا. قال: والتبكير والدنو من الإمام. التبكير على معنى المجيء مبكرا قبل إقامة الصلاة بوقت، من أجل الاشتغال بالصلاة بصلاة النافلة والذكر وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك على ما سيأتي. والدنو من الإمام يعني أن السنة أن يدنو المصلي من الإمام وينافس على الصفوف الأولى، فلا يزال الرجل يتقرب من الإمام من الصفوف حتى يقربه الله، ومن الجهة الأخرى لا يزال يتباعد حتى يبعده الله على ما سيأتي. قال عن ابن سلام يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يخصص ثيابا ليوم الجمعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا وجد، يخصص ليوم الجمعة ويخصص للضيوف والعيدين، يخصها بملابس وبنوع من التنظف والتطيب والتزين، فكانت له جبة خاصة وكانت له ملابس خاصة يلبسها عند الضيوف ويلبسها للجمعة ويلبسها للعيدين. فقال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين. طبعا المراد الثوبين لأن كساء الإنسان يتكون من قطعتين، لا أنه يلبس ثوبين إنما قطعتين، إزار ورداء مثلا أو قميص وسراويل، وهكذا. على معنى أن الثوب يتكون من قطعتين، المراد مع الثوبين يعني ثوب يتكون من قطعتين، لأن كان هذا هو اللباس المعهود عندهم، ولا زال موجود في كثير من الأقاليم، يكون اللباس من قطعتين، إزار ورداء أو قميص وسراويل. ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، ثياب المهنة يعني ثياب التي يبتدرها للاستعمالات اليومية، سواء كان ذا مهنة حرفية كالنجارة والحدادة ونحو ذلك، أو كان ثياب يبتدرها يوميا لأعماله اليومية وإن لم تكن حرفية. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان إذا استطاع أن يخصص ليوم الجمعة ثيابا خاصة فإن هذا مما ينبغي، أولا للاهتمام بيوم الجمعة، والأمر الثاني إدراكا للسنة، والأمر الثالث أن يوم الجمعة يكون ازدحام الناس فيها أكثر، ومن هنا ينبغي الإنسان أن يجتهد فيما يقطع الروائح الكريهة، ومما يقطع الروائح الكريهة التنظف والتطيب، وكذلك أن تكون الثياب نظيفة، لأن الثياب القديمة أو غير النظيفة يكون فيها آثار من بدن الإنسان فتصدر منها روائح معروفة. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مسعي. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من قوله: ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مسعي، على معنى أنه إذا كان عنده ثياب صالحة بمعنى نظيفة أو جديدة أفضل من التي يستعملها يوميا، فعليه أن يخص بها يوم الجمعة. وكذلك أيضا الطيب، وإن كان له طيب مسمن، أولا يدل على اهتمام بالطيب، ويدل كذلك على أن الإنسان ينبغي أن يخصص طيبا وأن لا يخلو بيته من الطيب حتى يستعمله في المناسبات العامة وفي المناسبات أيضا الشرعية التي يحث فيها على التطيب كالصلوات وبخاصة صلاة الجمعة والعيدين ونحو ذلك. ثم قوله: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، هذا الغسل يوم الجمعة اختلف أهل العلم فيه هل هو واجب، لأن هناك أحاديث وسيأتي أمثالها، وسبق معنا في باب الغسل التفصيل في هذا، والشيخ رحمه الله بسط الكلام هناك في الأغسال الواجبة والمستحبة وأطال في هذا وذكر الأدلة، وذهب بعض العلم إلى أن غسل يوم الجمعة واجب على معنى وإن لم يكن الإنسان محتلما، على معنى لأن غسل الجنابة هذا شيء وغسل الجمعة لذات الجمعة، فذهب بعض العلم على أنه واجب، والقول بالوجوب له ما يسنده، لأن الحديث هذا صحيحة، واللفظ غسل الجمعة واجب على كل محتلم في لفظ بهذا حديث بهذا اللفظ، وإن كان الوجوب يعني المصطلحات الحادثة عند الفقهاء والأصوليين من حيث مصطلح الواجب والفرض والسنة والمكروه والمندوب، هذه مصطلحات حادثة، على معنى الفقهاء فيما بعد اتفقوا على هذا النوع من المصطلحات، نعم هي موجودة في السنة وموجودة في القرآن لكنها قد لا تكون موجودة على المصطلح الذي اتفق عليه الفقهاء والأصوليون. مثلا في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، قالوا المكروه بمعنى المحرم، ومعلوم أن كل ذلك يعود إلى أشياء كثيرة من الشرك بالله، ومنها حقوق الوالدين، ومنها الزنا حينما ذكر الله عز وجل أشياء أمر بها وأشياء نهى عنها، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر إلى آخره، إلى أن قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فمكروها هنا بمعنى محرم، بل فيها ما هو شرك. فليس المراد بالكراهة هنا الكراهة الاصطلاحية التي هي بمعنى ما يمدح أو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، أو هو يذم تاركه على الجملة لكنه لا يعاقب كما يقولون في تعريف المحرم، لكن يمدح تاركه، هذا هو المكروه، ولا يذم فاعله، يعني الذم الذي هو يرقى إلى التحريم على مصطلحات معروفة. لكن المقصود هو أنه أحيانا الألفاظ النبوية والألفاظ القرآنية يأتي لفظ وجب ويأتي لفظ فرض في القرآن، ويأتي فرض مثلا سنة في السنة، لكن قد لا يكون معناها هو المصطلح المتأخر الذي اتفق عليه مثلا الفقهاء والأصوليون، ولهذا لا يمكن أن يحمل لفظ الشارع على ألفاظ المتأخرة، وإنما ينظر فيها في المراد منها. ولهذا واجب قد يحمل على الوجوب الذي هو الوجوب الأصولي، وقد يكون غير ذلك. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما يتأكد تأكدا شديدا، لكن القائلون بالوجوب لهم مستند قوي. قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، هذا أيضا تكون من الصيغة التي قد تدل على الوجوب، على كل مسلم، كأنه قال يجب على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، والمراد المسلم هنا البالغ، لأن يعني التكاليف تخص البالغين، وفي ظاهره أنه يشمل الرجال والنساء، أنه يشمل الرجال والنساء، ولكن لا يبدو هذا ظاهرا، لأن المقصود هو من تجب عليه الجمعة، والمرأة لا تجب عليها الجمعة كما مر. وسيأتي إشارة إلى شيء من هذا أيضا في بعض ألفاظ الأحاديث الآتية. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى، رواه أحمد والبخاري. هذا أيضا من آداب الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي لا يغتسل رجل يوم الجمعة، الاغتسال كما قلنا هو إزالة الأدران والأوساخ من البدن، قد تكون بالماء وحده، وقد تكون بالماء مضاف إليه منظفات كالصابون مثلا والأشنان ونحو ذلك، فهذا كلها استعمالاتها معلوم أنها مباحة بل مشروعة ما دام أنها مركبات من أشياء مباحة. ويتطهر بما استطاع من طهر، فالتطهر إذن زيادة على الاغتسال، أو أنه فسره بعض العلم أنه يغتسل يعني يغسل بدنه، ويتطهر يعني يغسل رأسه، لكن قد يقال أن الاغتسال هو بالماء والتطهر بشيء آخر غير الماء كالأشنان كما قلنا والصابون ونحو ذلك. ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، الدهن هنا لترجيل الشعر، الدهن لترجيل الشعر حتى لا يكون شعره كثا وشعثا، وإنما يدهن حتى يكون منبسطا وحتى يكون فيه نوع اهتمام وتنظف، حتى أيضا يجتنب الروائح التي تنبعث عادة من جسد الإنسان. أو يمس من طيب بيته، أيضا الطيب غير الدهان، الدهان غير الطيب، والطيب أنواع كما هو معلوم، وكلها روائح طيبة يحبها الناس وإن كانت تتفاوت في نوعيتها، لكن على كل حال يمس من طيب بيته، يعني الطيب الذي يجد ولا يكلف نفسه أكثر من ذلك، ويكفيه أن يكون يقصد إلى اتباع السنة وإحياء السنة واحترام إخوانه في أن يظهر على هيئة حسنة لا تصدر ولا تنبعث منه روائح كريهة، وإنما وجود التجمعات والازدحامات تقتضي الإنسان أن يقوم بحق الجماعة بحيث يلتزم بالأدب ويلتزم بعدم المشاحنة والمشاجرة، ويكون وفي نفسه مهذبا مؤدبا لا روائح طيبة متنظفا من أجل إخوانه واتباعا للسنة. قال ويمس من طيب بيته، فقوله من طيب بيته يدل على أنه ينبغي أن يكون في بيته طيب، وأن الأصل والشأن أنه لا يخلو بيت الإنسان من طيب، ويدل على أن الاحتفاظ بالطيب في البيت من السنة حتى إذا احتاج الإنسان يكون واجدا له، وهذا طبعا يكون على حسب الاستطاعة. ثم يروح إلى المسجد. الرواح كثيرا ما يأتي في اللغة ويراد به الذهاب بعد الزوال، الذهاب بعد الزوال. الرواح يقابله الغدو، الغدو والرواح، الغدو في الصباح والرواح في العشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، في الرواح المشي لا في المساء، في الرواح في العشي أو في المساء. لكن الذي يبدو والله أعلم هنا يروح إلى المسجد بمعنى يذهب، لأن تأتي يروح بمعنى الذهاب مطلق الذهاب سواء كان صباحا أو مساء. ولهذا سيأتي في الكلام على التبكير إلى الجمعة في الساعة الأولى والساعة الثانية الإشارة إلى خلاف العلماء في هذا، ومن الأشياء التي أثارت الخلاف هو لفظة يروح والرواح على ما سيأتي. قال ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، يفرق بين اثنين يبدو والله أعلم أن المراد التفريق هو التخطي، تخطي رقاب الناس، فإن تخطي رقاب الناس منهي عنه، وبخاصة أن هذا يزعج كثيرا، وينبغي للإنسان أن يلتزم بأدب الجماعة وأن لا يأتي بما يشوش على إخوانه ولا يضايقهم. لكن قالوا إذا كان هناك فتحات وفرجة في الصوب الأمامي يريد أن يسدها فقد يرخص في هذا، وأشار بعض العلم إلى أن هذا شيء يرخص فيه، وبعضهم أيضا قال إذا كان من ذوي أهل العلم والفضل أيضا لا مانع، ولكن هذا يعني فيه ما فيه، إلا أن يستدل بمثل قوله صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، فإذا كان يتخطى من أجل أن يصل ذلك المكان رخص فيه بعض العلماء ونسب هذا إلى المتولي من الشافعية. ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، هذا يدل على أنه ليس هناك عدد محدود للسنن القبلية يوم الجمعة، وإنما يصلي ما كتب له، ركعتان أربع ست ما كتب له، كأنه كلما كان الإنسان مبكرا ستكون الفرصة للصلاة أكبر، وإذا جاء متأخرا لا يتمكن من الصلاة إلا على حسب الوقت المتاح. قال ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، وهذا أمر متقرر ومعروف عند المسلمين أن الإمام إذا بدأ الخطبة أن المسلمين عليهم الصمت وأن ينصتوا، وسيأتي لهذا مزيد كلام في الكلام على خطبة الجمعة. لكن قوله ثم ينصت للإمام إذا تكلم مفهومه أنه إذا لم يتكلم الإمام لا مانع من الكلام، يعني قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة لا مانع أن يتكلم من يحتاج إلى الكلام مع إخوانه أو مع جاره أو مع رفيقه. وقد يفهم منه أيضا جواز الكلام بين الخطبتين، جواز الكلام بين الخطبتين، لأنه قال ثم ينصت للإمام إذا تكلم، يعني كان الإمام إذا سكت لا مانع من الكلام. ولهذا قال المصنف المجد وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام، وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام، على معنى أن ما دام لم يتكلم لأنه قال إذا تكلم ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. هذا فضل عظيم أن الإنسان يتعرض لرحمة الله ولمغفرة الله بحيث يعمل هذه الأعمال اليسيرة، أعمال ليست عسيرة وإنما سهلة وفي حدود مكنة الإنسان وطاقته وقدرته أن يغتسل ويتنظف على حسب الجود أو على حسب الموجود، فيعمل ما يستطيع ثم يبكر ويصلي وينصت الإمام غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، في بعض الروايات وزيادة 3 أيام، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، والجمعة يعني الجمعة التي قبلها على ما ذكر أهل العلم. والمراد أيضا كما تدل على ذلك أحاديث أخرى ما دون الكبائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة، أما الصغائر فإنها تكفر بمثل هذا. وجاء مثل ذلك في أمور أخرى، رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بين ما اجتنبت الكبائر. بل جاء حديث وإن كانت فيها مقال شديد منها مثلا من غسل وغسل يوم الجمعة ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام فإذا خرج استمع وأنصت حتى يصليها معه كتب له بكل خطوة يخطوها عبادة، كتب له عبادة سنة قيامها وصيامها، كتب له عبادة سنة قيامها وصيامها. وفي خبر آخر هذا عند الطبراني في الأوسط وعنده أيضا عند الطبراني في الكبير كذلك قريب من هذا، قال بكل خطوة خطاها المسجد صيام سنة وقيامها. والحديث هذه فيها مقال، لك على كل حال فضل الله واسع ورحمته واسعة، وكلفنا بالقليل وأثابنا عليه الكثير فضلا منه ورحمة. فهذا الحديث حديث سلمان يدل على فضل يوم الجمعة وعلى فضل العمل يوم الجمعة، وهو عمل يسير من الغسل والتطيب والاندهان والتبكير، وأن يصلي ما كتب له ويصلي الإمام يغفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. وأيضا ظاهر من الحديث أن التكفير ما بين الجمعة إلى الجمعة يحتاج إلى جميع هذه الأعمال من الغسل والتطيب والادهان وأن يصلي ما كتب له والدنو من الإمام ونحو ذلك، كل هذه الأمور والإنصات مجموعها هو الذي به يكون التكفير، وكأنه إذا تخلف شيء منها قد لا يكون التكفير يعني مضمونا أو نحو ذلك. ولكن على كل حال إذا اجتهد العبد وحرص على تحصيل ما يستطيع فإن فضل الله واسع. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى رواه أحمد. هذا أيضا حديث أبي أيوب يشبه حديث سلمان في المطلوبات والمستحبات يوم الجمعة من التنظف والتبكير والدنو من الإمام والتطيب ونحو ذلك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة، فهذا يدل على استحباب الاغتسال، ومس من طيب إن كان عنده، يدل على أن هذه الأمور يأتي من الإنسان بما استطاع وما كان منها عنده، وما ليس عنده فلا يتكلف المسلم والمرء في تحصيله، وإنما على حسب الطاقة والجهد، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يكلف نفسا إلا وسعها. ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه، يعني يتعمد أن يختار الثياب الطيبة ويتجمل من أجل الجمعة. ثم خرج وعليه السكينة، يعني هدوء ووقار من غير تشويش ولا شوشرة ولا عجلة، وبخاصة إذا كان الإنسان مبكرا، إذا خرج الإنسان مبكرا فإنه تكون عليه السكينة أكبر، أما إذا كان متأخرا فغالبا يكون مضطربا. ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بداله، يعني يتنفل، المراد الركوع من الصلاة، فيركع يعني يصلي إن بداله، لكن يبدو والله أعلم أن تحية المسجد سيؤديها، ولكن ما زاد على ذلك هو المقصود بقوله إن بداله، لأن تحية المسجد تؤخذ من حديث أخرى. ولم يؤذي أحدا سواء بالتخطي ولا برفع صوت ولا بتشويش، وإنما يقصد أن يتأدب مع إخوانه وأن يحفظ حقوق الجماعة. ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه، فيدل على أن الإنصات يكون عند خروج الإمام على معنى عند شروع الإمام في الخطبة أو في الكلام حتى يصلي، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي. فقوله هنا حتى يصلي يدل على أنه بين الخطبتين لا يتكلم، لأن الإنصات يستمر منصتا حتى يصلي، والصلاة معلومة لا تكون إلا بعد الخطبة الثانية، فيدل على أن الإنصات يكون مستمرا حتى بين الخطبتين، بخلاف اللفظ السابق الذي قال وأنصت إذا تكلم إمامه، وأنصت إذا تكلم إمامه يدل على أن الإمام إذا سكت مفهومه إذا سكت الإمام فلا يلزم أو لا يطالب بالإنصات، له أن لا ينصت أو أن يتكلم. ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. هذا كالحديث الذي قبله من حيث أن مجموع ذلك يحصل به تكفير الذنوب، وقلنا إذا المقصود والله أعلم بالذنوب هنا الصغائر. فإذا هذا الحديث كالحديث الذي قبله، ورجال هذا الحديث كما قال هيثمي رجاله ثقات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب وقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا عقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا الحديث يدل على التبكير يوم الجمعة واستحباب التكبير وعظم التكبير عظم ثوابه. فقال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة، ليس أنه يكون عليه جنابة فيغتسل، هذا معلوم أنه يجب أن يغتسل سواء كان في يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، إنما المقصود كغسل الجنابة يعني في الكيفية، من حيث تعميم البدن غسلا، ومن حيث تفقد الأشياء التي قد لا يصل إليها الماء، على معنى أنه يعتني بالاغتسال كما يعتني، يعني يعتني بالاغتسال يوم الجمعة أو بالاغتسال من أجل الجمعة كما يعتني بالاغتسال للجنابة. المراد هنا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة، أي بالكيفية وليس بالحكم. الحكم طبعا الوجوب في الجنابة، لكن في الجمعة ليس محل وجوب على ما أشرنا قبل قليل. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنها. فإذا كان هناك على حسب تقسيم الحديث خمسة: الساعة الأولى وأتى فيها كأنه قرب بدنه، الساعة الثانية كأنما قرب وقرأ،